السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فمرحبا بكم مع درس جديد من أبواب من دروس هذا الكتاب المبارك، كتاب القول المفيد. كنا قد انتهينا الدرس الماضي من أول باب في السحر، ولا كم فاضل حالا؟ عندي قصف المحصنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الشارح عليه رحمة الله: وقذف المحصنات. قال: القذف بمعنى الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا. الرمي بالزنا يعني لو أن رجلا رمى امرأة بالزنا ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر. بل لو أن ثلاثة رموا امرأة بالزنا فقد وقعوا أيضا في هذا الأمر، وقعوا أيضا في هذا الأمر. لأن الإنسان إذا رأى شيئا كهذا ولم يكن معه شهود بالعدد الكافي الذي حدده الشرع، وهو أربعة، أربعة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذن الشرع حدد أربعة. فإذا رأى اثنان هذا الفعل أو رأى ثلاثة هذا الفعل ينبغي عليهم أن يستروا وأن يسكتوا، أن يستروا وأن يسكتوا. وإذا أبلغوا الحاكم أو ولي الأمر، إذا أبلغوه ذلك وجب عليه أن يقيم عليهم الحد، إلا إذا اعترفت هذه المرأة، إلا إذا اعترفت هذه المرأة، لأن الأصل في هذه الأمور الستر والنصيحة. فقذف المحصنات. قال: والمراد به هنا الرمي بالزنا. الرمي بالزنا، واحنا عندنا عادة سيئة جدا، بعض الناس يقول مثلا يهزر مع واحد او مع ابن يقول له: يا ابن الاحبة. دي مشهورة دي، يا ابن الاحبة. دي الاحبة المقصود بها القحبة، الاحبة دي اللي هي الايه؟ القحبة، يعني الزانية. شوف، ممكن واحد بيسب واحد سبا شديدا دون ان يدري، دون ان يدري. فقال: والمحصنات هنا الحرائر. المحصنات الحرائر التي ليست بأمان، وهو الصحيح وقيل العفيفات عن الزنا، وقيل العفيفات عن الزنا. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: والغافلات هن العفيفات عن الزنا البعيدات عنه، البعيدات عنه التي لا يخطر على بالهن هذا الأمر، والمؤمنات احترازا من الكافرات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة، حتى ولو كان صادقا، حتى ولو كان صادقا يقام عليه الحد 80 جلدة، ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا. فجعل الله عليه 3 أمور. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أو العقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجملة بالاتفاق، يعني لما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إن تاب لا يشمل أول الجملة، يعني مش معنى أنه لو تاب لا يجلد، لا، طالما أن الحد وصل إلى السلطان لابد من إقامة حتى ولو تاب، ولو قال تبت ولن أعود إلى ذلك لا، لابد من إقامة الحد. ده معنى كلمة الشيخ أن هذا الاستثناء، الاستثناء يعني إلا الذين تابوا. لو أنه تاب، طالما أن هذا الأمر وصل إلى من يقيم الحدود وجب عليه أن يقيم، يعني لو أننا أمسكنا رجلا سارقا وقال تبت إلى الله وتركناه، هذا لا يقام عليه الحد. ولكن لو أن هذا الرجل أخذناه وذهبنا به إلى ولي الأمر وهناك قال تبت إلى الله وأنا قلت عفوت عنه، لا يقبل هذا العفو حتى وإن كان قد تاب، لأن الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة، إذا وصلت إلى السلطان فلا إيه؟ فلا شفاعة. قال: وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجملة، أول الجمل بالاتفاق، ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، اللي هو إيه؟ وأولئك هم الفاسقون. طالما أنه تاب إذن لم يصبح فاسقا، صحيح؟ لأن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه. قال: ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، واختلف العلماء في الجملة الثانية اللي هي قول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة، والله قال إيه؟ فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أول الجملة خارجة من الاستثناء اللي لابد أن يجلد، وآخر الجملة دخل في الاستثناء أنه لم يصبح فاسقا طالما أنه تابع إلى الله. طب الجملة اللي في النص اللي هي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، دي اختلف فيها الإيه؟ اختلف فيها العلماء، وهي قوله ولا تقبل لهم شهادة، فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود، يعني قيل بعض العلماء قال طالما أنه تاب ارتفع عنه اسم الفسق إذن تقبل الشهادة، لأن شهادة الفسق غير مقبولة، فهذا تاب ارتفع عنه اسم الفسق إذن تقبل شهادته. وبعض العلماء قال أن هذا لا يدخل في الاستثناء، وأن شهادته لا تقبل أبدا بظاهر الآية، لأن الله عز وجل قال إيه؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: وبناء على ذلك إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أم لا؟ والجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك، يعني قال أبدا بقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنه مطلقا. وقال آخرون: بل تقبل، لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، ودافع عنه جدا ونصره من أكثر من وجه، يعني ابن القيم يعني عقد بابا في نصرة هذا القول أنه طالما أنه تاب فإنه تقبل الشهادة، لأن اسم الفسق ارتفع إيه؟ ارتفع عنه. ولكن الشيخ هنا قال: وينبغي في مثل هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر الحاكم، يعني رد المسألة إلى الإيه؟ الحاكم في القبول من عدم، إنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين فليفعل، وإلا فالأصل أنه إذا زال الفسق عنه أو إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. وهل قذف المحصنين اللي هم الحرائر يعني الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ يعني لو أن رجلا قذف رجلا، هو ما قذفش امرأة إنما قذف إيه؟ قذف رجلا، قال رأيت هذا الرجل وهو يزني، رأيت هذا الرجل وهو رماه بالإيه؟ بالزنا رماه، هل يدخل في نفس الحكم أم هذا الحكم مقصور على النساء فقط؟ قال الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة. طب ولماذا خص المرأة؟ قال وإنما خص بذلك المرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام، وقذف المرأة أشد. ده برضو الاهتمام بالنساء، لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجها، فيلحق بهن القذف ضررا أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع. القيد الأغلبي لا مفهوم له، زي ما قلنا إيه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مش معنى ان هي بنت زوجتك ان مش متربية في بيتك بينفع تتجوز تتزوجها، انما لما قال في حجوركم هذا بناء على الغالب، ان اللي بيتجوز واحدة بياخد بنتها معاه يربيها، فده قيد ايه، ده اسم قيد غالب لا مفهوم له، زي ما ربنا يقول وقتلهم الانبياء بغير حق، وفي قتل بحق وقتل بغير حق للأنبياء، ولا القتل كله بغير حق، إنما هذا هو الغالب، بل هذا هو الأصل، هذا هو الإيه، هذا هو الأصل، ولذلك نبع عليه، يبقى ده لا مفهوم له. زي كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني اللي هياخذ قصاد المليون جنيه جنيه واحد يبقى ده يجوز؟ ما هو ده مش أضعاف مضاعفة أهو، يجوز؟ لا يجوز. أمال لماذا قال أضعافا مضاعفة؟ لأن هذا هو كان الغالب في قبل الإيه؟ قبل الإسلام، قبل الإيه؟ الإسلام. يبقى ده معنى كلمة القيد الأغلبي لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع، ده اللي كان واقع. نعم. بيقول تبت إلى الله عز وجل، خلاص هو بينه وبين ربنا إن هو تاب. بإقراره بأنه تاب، قبول الشهادة، احنا نتكلم خلاص الحد يقام، قبول الشهادة إقراره أنه تاب، بسيرته الحسنة بين الناس، بثناء الناس عليه، بشهادة الناس أنه ما عاد يذكر المؤمنات المحسنات بهذه الأمور، بمحافظة على الصلاة في المساجد وإقامة العبادة، كل دي أمور تبين أنه إيه؟ أنه قد تاب. قال والشاهد من هذا الحديث قوله السحر، قوله الايه؟ السحر، من السبع المبقات السحر. قوله عن جندب او جندب، ليس هو جندب ابن عبد الله البجلي، بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر. جندب الخير هذا كان عند احد امراء بني امية، وكان عند هذا الامير، كان عنده رجل يعني ايه، يفعل بعض امور السحر، بعض امور الايه؟ السحر، فيخيل للناس أنه أن رقبة الرجل تسير على ذراعه ثم تعود مرة أخرى، الناس شايفة إيه كده حركات سحر، الرقبة بتنفصل تنزل على ذراع الرجل وبعدين إيه ترجع ثاني، فما كان من جندب الخير هذا إلا أن استل سيفه وضرب رقبة الساحر وقال خليه بقى يرجعها ثاني، طالما هو بيرجع رقبة إيه، طبعا هو مات خلاص. فغضب الأمير جدا إلى أن شفعوا له فيه وعفى عنهم، عشان كده مشهور بقاتل الساحر، قاتل الإيه؟ الساحر. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله، والصحيح أنه موقوف، يعني من قول جندب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، جه الضربتين، إما ضربه أو ضربة، حده يعني عقوبته المحددة شرعا، وظاهره أنه لا يكفر لأنه قال حد، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي تولب الصرف والعصر. إذا كان من هذا النوع يبدأ حد، صحيح؟ وإذا كان من النوع الآخر يبقى ردة. ليه؟ لأن الحدود كفارة ومطهرات، والكافر لا تطهير له ولا كفارة له. نعم. لا، المرتد لا يدخل في الحدود، المرتد لا يدخل، ليس هناك في الحدود حد اسمه حد المرتد. ليه؟ لأن الحدود كفارات مطهرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مات على الكفر، هذا مات على الكفر فلا طهارة له. أيوة، جزاؤه القتل، جزاؤه القتل. نعم، خلاص يتوب، تاب الله عز وجل عليه. ما هو يستتاب المرتد ده، بيستتاب. هو أول ما بينطق مستنين؟ لا، بيستتاب. لا، يتوب إلى الله عز وجل فقط. لا لا لا لا، ضربه بالسيف إنما يرد كل ما كان سببا في ردته. يعني لو كان بيطعم في البخاري ومسلم، لازم عشان نقبل توبته يطلع كده على الفضائيات ويقول يا معنى ايه، انا كان عجلي ضايع مني وما كانش فيه عجل، وانا اجل للعلماء الاكابر واعترف انني كنت مخطئا في حق هؤلاء، وان كل ما جاء مثلا في سنة النبي المتواترة التي كنت انكرها فهذا عبث مني وتبت الى الله عز وجل. انكر شيئا في القرآن الكريم لابد لكي تقبل، ما ينفعش نقول تبت وخلاص، لا، لابد لكي تقبل منه التوبة أن يعود إلى رشده وأن يعترف بهذا الذي إيه؟ بهذا الذي أنكره. قال: ضربة بالسيف روي بالتاء بعد الباء وروي بالهاء وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ اللي هي بالإيه، بالتاء، ضربة، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية. هذا كناية عن القتل، وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا، يعني ضربة مش أي ضربة، ما هو ضربة ممكن أضربه بظهر السيف، لا، ضربة بالسيف يعني هي أي مرة واحدة وإيه ويخلط يعني. نعم. ثم قال بعد ذلك: وهل القتل، وهل القتل، أنا تركت الجزء اللي هو الإيه اللي فوق ده، قال: وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ بشيء الشيخ فرق بين الحد والقتل الكفر. قال: يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل، العدوان يعني، الصائل يعني العدو، العدوان المعتدي يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم، ومين اللي يقتل الإمام عشان انت ما تروحش عارف بيه الساحر وتلم بتوع الشارع وتايه وتقول ده الشيخ ابن عثيمين بيقول يجب أن نقتل الايه، السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا، فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه. يعني لو أن رجلا أقيم عليه حد السرقة نستتيب الأول، ما هو كده كده الحد كفارة وتطهير، الحد كفارة وإيه، لو أن هذا رجل تاب يسقط عنه الحد؟ لا يسقط عنه الحد. طب الردة لو تاب يسقط عنه الحد؟ يسقط عنه الحد، وده من أظهر الأدلة اللي تبين أن الردة ليست حدا، ليست إيه حدا. فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب الخير، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم وانتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. ثم ذكر بعد ذلك مسائل. في المسألة السابعة ذكر مرة أخرى الفرق بين الحد وبين وبين الردة. يعني ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجفن. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وعند أحمد إنه الشيطان، يعني عند أحمد إنه بدل رنة. إسناده جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرق، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة أو ما العظه، الضبطين ما العظه أو ما العظه على وزن الصمت. قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال الشيخ عليه رحمة الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان، نعم، في حديث ثاني. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. لا، البيان اللي هو الكلام الفصيح، البيان اللي هو الكلام الايه. ثم إن علينا بيانه، يعني توضيحه. مش واضح؟ هتيجي. يعني أحيانا الإنسان يتكلم بكلام فصيح جدا، ماشي، فيخطف القلوب كما يفعل السحر في القلوب. يبقى انت قاعد كده ومتنح وفاتح بوجك من حلاوة الكلام اللي انت مش عايز يخلص. ما هو النبي قال ان من طبعضية، يعني من الكلام من البيان لسحرا، ان من البيان يعني، نعم، مسكر شوي. وجه الشبه ان السحر يصرف القلوب ويحول الحق باطلا، وكذلك هذا الكلام من الممكن ان يحول الحق باطلا، ولكن الفرق ان السحر الذي هو شرك ليس كهذا السحر الذي تم بواسطة الايه. ولذلك قال الشيخ عليه رحمة الله: باب بيان شيء من انواع السحر. يعني ليس كل نوع من انواع السحر له نفس الحكم، له نفس الايه، نفس الحكم. واحد بيتكلم كلام عذب جميل جدا يسحر القلوب يقول عليه مشرك فاسق، هو طبيعة كلامه كده، انما امتى يذم؟ إذا كان هذا الكلام العذب يحول الحق إلى، ولكن لو كان هذا الكلام ينصر الحق يبقى كلام ممدوح مش مذموم، صحيح؟ يبقى ده معنى كلمة إن من البيان لسحرا، إن من البيان إيه؟ وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما، سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب خطيبهم، خطيبهم وجب قدام النبي صلى الله عليه وسلم وألقى خطبة عصماء، فتعجب الصحابة من حسن كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان إيه؟ لسحرا. هيا هيا نوع من أنواع السحر برضه. قال الشيخ عليه رحمة الله، قال أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق، فإن كان استخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، إذا استخدم الإنسان الشياطين في سحره فهو كافر، فهو إيه؟ كافر. وكذلك إذا ذهب إنسان إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على، ولذلك قال الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، والأصل في الشراء أن فيه دفع ثمن، الأصل في الشراء أن فيه دفع إيه؟ طب هذا الرجل اشترى السحر، صحيح؟ ما الثمن الذي دفعه؟ دفع توحيده، دفع إيه؟ دفع توحيده. ولذلك قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، قال فهذا الذي تعلم السحر وتعامل به اشترى السحر، لأن هذا هو حقيقة الشراء وبذل توحيده في مقابله. شوف بقى دفع ايه؟ دفع شيء غالي جدا، دفع توحيده في مقابله. قال وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق حسب ما أو حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. ده إيه منطق؟ ده اسم منطق، علم المنطق. إحنا عندنا حاجة اسمها جنس وحاجة اسمها إيه؟ نوع، وحاجة اسمها أفراد. جنس ونوع وإيه؟ وأفراد. يعني لما نقول جسم ده اسمه جنس، صحيح؟ طيب الجسم ده يدخل فيه الجماد والحيوان، يبقى ده اسمه جنس. طب لما نقول الحيوان يبقى الحيوان ده نوع من الجنس. طب ولما نقول الإنسان، ها، لأنه حي يبقى الإنسان ده نوع من الحيوان، يبقى الحيوان بالنسبة للإنسان جنس، وبالنسبة للجسم نوع. ده معنى كلمة يبقى أعم حال اللي هي اسمها الإيه؟ الجنس. اسمها إيه؟ الجنس. وبعد كده النوع، وبعد كده الفرد، وبعد كده الإيه؟ وبعد كده الأفراد. قال والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، زي ما احنا قلنا إيه؟ قلنا كده الإيه؟ الحيوان نوع باعتبار الجنس، وجنس باعتبار الإنسان. المهم مسائل إيه منطقية يعني، ما تجوز دماغه. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم، والحيوان باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. قال أنواع هنا باعتبار الجنس العام، وسبق أن السحر في اللغة كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، أول ما ظهرت الساعات على أيام الفخر الرازي، ماشي، وهو من علماء المتكلمين الكبار يعني، ولكن يقال أنه تاب عند موته. وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة، لما لقي كده الساعات بقى الساعة كده وآلة مركبة وبعدين بتحسب الوقت، وكان زمان بدل ما بيبصوا للشمس، لا ده الوقت ببص على الساعة، يبقى الساعة كذا، قال ده إيه؟ ده سحر. ده إيه؟ ده سحر. والشيخ عبد الرحمن السعدي أول ما اتصنع التلغراف، أول ما الناس ابتكرت التلغراف كما يذكر عنه تلاميذه، وأول ما ابتكر هذا الميكروفون قال علماء عصري أو قال بعض الناس أن هذا من السحر. أنا قاعد بتكلم في المسجد أهو قاعد بتكلم بالراحة والصوت مالي الإيه الشوارع اللي حوالي، قالوا أن هذا ملك وبعضهم أبى أن يستعمله، حرموا أبى أن يستعمله، ولكن الشيخ رحمه الله قال أن هذا من نعم الله عز وجل، ويدخل في قول الله ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا، وعلم الإنسان ما لم يعلم. وقيل أنه أول من استعمل هذا في البلاد الإسلامية، أول واحد استعمل الميكروفون ده في البلاد الإسلامية هو الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير السعدي اللي هو التفسير المشهور يعني. قال العيافة، العيافة قال مصدر عافة يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. كان زمان العرب قبل ما يخرج الصبح يعمل ايه؟ يمسك طائر ويروح مطيره، مش يمين يبقى ايه؟ توكلنا على الايه؟ لا على بقى على هبل وعلى هو مطير طائر الصبح، كان من الاول بقى شمالي بيقعد في الايه؟ يقعد في البيت، شمالي بيقعد في الايه؟ في البيت، دي اسمها العيافة اللي هي زجر الايه؟ الطير. واصلا كلمة عافى يعيف، يعيف لغة بمعنى يترك، يعيف لغة بمعنى يترك او يزجر، ده معناها كده، يبقى معناها زجر الايه؟ الطير. زجر الطير للتشاؤم او التفاؤل، للتفاؤل او التشاؤم. اذا ما الفرق بين العيافة وبين التطير او الطيرة؟ ما الفرق بين العيافة وبين الطيرة؟ الطيرة شرك، الطيرة التطير برضه هو نفس النظام، ممكن يطير الايه؟ ايه الفرق بينهم؟ لا مش ها، لا الاثنين برضه فيها تفاؤل وفيها تشاؤم. ها ان الطيرة اعم، الطيرة اعم، اشوف انا واحد الصبح كده فلان اتفائل بيه، فلان الثاني اتشائم، انما العيافة لا تكون الا بزجر الطير. يبقى اذا الطيرة اعم والعيافة اخص، العيافة ايه؟ اخص. فقال وهي زجر الطير للتشاؤم. فعند العرب قواعد في هذا الامر. نعم دكتور. نعم. والتطير، ما هو التطير تشاؤم. لا لا لا، لأن زجر الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد، وطبعا ده مش حرام، يزجرها للصيد، ما هو مش الكلب بس اللي معلم، وكذلك النسر معلم والصقر معلم. هل يجوز لك ان انت تاكل ما امسكه النسر او ما امسكه الصقر؟ لا يجوز لك الا اذا كان معلما، الا اذا كان معلما. يعني لو ان صقرا امسك غزالة مثلا وقتلها فلا يجوز لك ان تأكلها الا اذا كان معلما، الا اذا كان ايه؟ يعني انت خدت الصقر ده وعلمته، طب ازاي نعرف انه اتعلم؟ اذا زجرته انزجر، واذا نهيته انتهى. اول ما تقول له عليه يجري، تعالى يرجع، يبقى كده ده ايه؟ ده معلم. لكن اذا انزجر بنفسه ووقف بنفسه فهذا ليس ايه؟ ليس بمعلم، فهذا ليس بمعلم. طيب هل يجوز الانسان ان هو يفعل هذه الامور مع سبع مثلا، مع اسد، مع نمر؟ نعم، كل اللي هي السباع يجوز ان تصيد ويحل لك الاكل مما صادت اذا كانت معلمة، اذا كانت ايه؟ إذا كانت معلمة، وليس المقصود الكلب المعلم فقط. الكلاب هي الأصل، ده الكلاب هي الأصل، هي التي جاءت في الإيه؟ في الكتاب. قال فتارة يزجرها للصيد، كما قال أهل العلم في باب الصيد إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر وأن ينتهي إذا نهي، فهذا ليس من هذا الباب، يعني ده مش من ممنوع عنه. وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطير وذهب شمالا تشاؤم، وإذا ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر. هذا من الجد اللي هو الإيه؟ الكهانة والسحر، يعني هذا هو المنهي إيه؟ هذا هو المنهي عنه. قال والطرق، يبقى العيافة عرفناها اللي هي زجر الايه الطير، هذا منهي عنه. قال والطرد فسره عوف قال بأنه الخط يخط في الأرض، بأنه الخط يخط في الأرض، وكأنه من الطريق، يعني مأخوذ من الطريق، كلمة طرق مأخوذ من الطريق، من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها، كأثر السير عليها. قال ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم، ده معنى كلمة الطرق، هيعمل آثار وحاجات معينة في الايه في الأرض، يضربون به على الرمال على سبيل السحر والكهنة، يفضل الكهنة دي أو العرافة تعمل ايه خطوط معينة في الايه في الرمل كده على سبيل السحر والكهنة، ويفعله النساء غالبا، يفعله النساء غالبا، ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وطبعا كله كذب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، على ما هو معروف عندهم. طب أحيانا تقوم الساحرة أو هذه الكائنة بهذه الأمور وتخبر الإنسان بأشياء، وفعلا يجد الإنسان في نفسه أن هذه الأشياء هي عنده، يعني تقول له مثلا إيه، أنت عندك ثلاث إخوات وكمان يومين هتروح تقدم في شغلانة جديدة، وبعدين حالك مش مظبوط مثلا مع خطيبتك ومش عارف أنت السبب إيه، فطبعا هو إيه، هو لازم يصدق، بتقول له اللي عنده كله، فكيف يتم ذلك؟ القرين، جزاك الله خيرا، أن القرين الذي معك يخبر القرين الذي معها، أن القرين الذي معك يخبر القرين الذي معك، ولكنك لو أمسكت بعض الحصوات من الأرض التي لا تعلم عددها وسألتها كم عدد الحصوات في يدي لن تخبرك، لأن القرين الذي معك لا يعلم عدد الإيه، إنما كل ما يعلمه القرين منك وأنت تعلمه من نفسك، فهذه المرأة من الممكن أن تخبرك عن ذلك، لأن القرين الذي معك يخبر القرين الذي معها، يخبر القرين الذي إيه، فهي لا تدعي الغيب، يعني هي لا تعلم الغيب، ولكنها وقعت في المحظور بادعائها الغيب، وقعت في المحظور بادعائها الغيب. قال ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث، يعني لو أن إنسانا وضع خطا ليكون سترة في الصلاة فهذا لا يدخل في هذا النوع من السحر ومن الإيه، وقول الشيخ هذا ليس دليلا على الجواز، إنما الشيخ يتكلم في ذلك لأنه ورد حديث في هذا الأمر، ولكنه حديث غير صحيح، حديث غير صحيح، أن من لم يجد سترة فليخط خطا أمامه، الحديث غير صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي، والخط ليس سترة، والمنديل ليس سترة، وبعض الناس يجي يرمي منديل القماش كده قدامه سترة، واحد يحط العصاية بتاعته اللي بيتعكز عليها ايه سترة، او الشبشب بتاعه كده عزاكم الله سترة، لا، السترة بمقدار العنزة، يعني العنزة زي مثلا زي الحامل بتاع المصحف ده بتاع ارتفاع 25-30 سنتي، هي دي الايه زي مؤخرة الرحل، جماعة الفلاحين عارفين مؤخرة الرحل، رايح الغيط ومعاه الجوطة، هيحط، عارفين الجوطة ولا لا، اللي هو اللي بيتحط فيها الاكل، في مؤخرة الرحل بعمل ايه، يروح غارس كده ايه عصاية في الحمل ويعلق فيها الايه، يعلق فيها الجوطة دي، اهي بيبقى اللي بارز منها بتاع كم سنتي، 30 سنتي، هي دي اسمها العنزة، مؤخرة الايه، كمؤخرة الرحل، مؤخرة الايه الرحل، هي دي اللي تصح ان تكون سترة. اما خط الارض ليكون سترة في الصلاة او لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث، فليس داخلا في الحديث. فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط. في حديث معاوية بن الحكم السلمي جزاك الله خيرا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فإن نبيا من الأنبياء كان يخط. يعني ازاي انت بتنهانا عن الخط وكان نبي من الأنبياء يخط؟ يعني بيعمل الخطوط اللي احنا بنقول عليها الايه اللي بنقول كهانة، صحيح؟ فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط وقال من وافق خطه فذاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قلنا يجاب عنه بجوابين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه. أنت منين هتعرف أن خطك زي خط النبي؟ النبي مات خلاص، صحيح؟ يبقى علقه بأمر لا يمكن الوصول إيه؟ لا يمكن الوصول إليه، لأنه قال فمن وافق خطه فذاك وما يدرين هل وافق خطه أم لا. ولذلك قال النووي رحمه الله قال لا طريق لنا، نفس الكلام كلام النووي، لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة. ما عندناش طريق تبين ان احنا وافقنا هذا الايه النبي. لا طريق لنا الى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح بل يصير من انواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. يبقى ده اللي بيخط ده كاهن، ماشي؟ يبقى ده الجواب الاول. والثاني انه اذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن هذا النبي كانت هذه الطريقة وحيا من الله عز وجل، كانت وحيا من الله عز وجل. وليس معنى أنها شابهت، أن الفعل شابه الفعل، أن يكون هذا جائزا، أن يكون هذا إيه؟ مجرد مشابهة الفعل للفعل لا يفيد الجواز، لا يفيد الإيه؟ الجواز. فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للنبي أن نبيا من الأنبياء كان يخط أو أقر الصحابة على ذلك؟ قال فالجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، يعني ذا كان معلوم عند الناس، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط فلابد أن يجيب عن هذه الشبهة، لابد أن يجيب عن هذه الإيه؟ عن هذا الأمر لابد أن يجيب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، وممكن نقول ده أن هذا كان في شرعي، جزاك الله خير، هذا كان من شرع من قبلنا. والأصل إن مش كل ما كان في الشرائع السابقة أنه يجوز في شرعنا، يجوز في شرعنا. ودائما أو كثيرا ما نستدل بفعل أخوة يوسف مع سيدنا إيه؟ فخروا له سجدا، صحيح؟ وخرور والسجود ليوسف كان تحية، أما السجود كتحية في الإسلام لا يجوز. سيدنا سعد معاذ بن جبل لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، نهاه وقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. قوله الطيرة أي من الجف من الكهانة، إنك تتطير تتشائم، تشوف واحد على الصبح يقول أعوذ بالله مش رايح الشغل، ماشي؟ على وزن فعل، وهو اسم مصدر تطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع. أي مرئي أو مسموع، بدأ إيه؟ دعامه بخلاف العيافة، بخلاف الإيه؟ بخلاف العيافة. وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، فكمان إيه؟ ده أعم بكثير جدا، وهذا أشمل، فيشمل ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان. وناس بتتطير بالرقم 13، صح؟ وبيوم الأربعاء يقول لك الجمعة في ساعة نحس، صح؟ افضل الايام عند الله عز وجل فيها ساعة ايه؟ فيها ساعة نحس. يقول لك في ساعة ايه نحس؟ يوم الجمعة. كان زمان لما روح الغير يعني ما طبعا ما يعرفوش يعني لما الواحد منا كان يطلع نخلة ولا حاجة ولا يطلع فوق العشة يوم الجمعة يا ابني انزل ده يوم الجمعة في ساعة نحس، كأنك هتجع يعني ايه جسم رجابتك يعني كان. وأصل التطير التشائم، التشاؤم لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام ده تعريف التطير بقى العام هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وكان العرب يتشاؤمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من زجره الطيرة فقد أشرك، من زجرته الطيرة فقد إيه؟ أشرك، يعني اللي يتطير ده مشرك عياذا بالله. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، يتشائم بقى من أماكن معينة، يتشائم من أناس بعينه، يتشائم من وظيفة بعينه، يتشائم من وسيلة مواصلات بعينه، فما فضل إيه؟ ضيق على نفسه إيه؟ ضاقت عليه الإيه؟ فقد ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤ، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم، فيقول واحد أعور صبح برضو ممكن إيه يتشاءم، وقال اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤ، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال لا سيما في النكاح. وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول أيكن كان أحظى عنده مني، والجواب لا أحد، يعني عائشة نفسها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر إيه؟ شوال. فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان ألا يطرأ له على بال لأنه ينكد عليه عيشه، فالواجب الافتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه الفأس، فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي؟ تفاءل من اسمه، اسم سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل أمركم، لقد سهل إيه؟ سهل أمركم. فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه، وهذا خطأ، فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. قوله من الجبس، قال سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبس السحر، وعلى هذا تكون من للتبعيض على الصحيح وليست للبيان. فالمعنى أن هذه الثلاثة العيافة والصرق والطيرة من الجبس، يعني من السحر من الكهانة. أما قول الحسن الجبس رنة الشيطان، فقال صاحب تيسير العزيز الحميد لم أجد فيه كلاما، لم أجد فيه كلاما. والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذه من وحي الشيطان وإملائه، ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر. وقول الحسن جاء في تفسير ابن كثير باللفظ الذي ذكره المؤلف، وجاء في المسند بلفظ إنه الشيطان. قال ووجه كون العيافة، احنا قلنا يعني العيافة زجر الطير من السحر، أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له، ملوش حقيقة في الواقع إن أنا أتشاءم أو إن هي لو اتجهت يمينا مثلا يبقى كذا أو شمالا كذا. فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؟ فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي، فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة، وكذلك الصرف من السحر لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه، والطيرة كذلك لأنها مثل العيافة تماما، تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه، وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه. ثم تكلم على مسألة الإسناد الجيد، ثم تكلم بعد ذلك أن من اقتبس إيه؟ اللهم لا طير إلا طيرك، ولا يأتي بالخير غيرك، ولا إله غيرك، دي الكفارة. هتأتي، هيأتي بعد ذلك الإيه الكفارة بتاعتها، إن أنت تذهب هذا الإيه التشاؤم. ثم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خلاصة الكلام إن العرب في الجاهلية كانوا ينسبون الأمور إلى النجوم وحركة الأفلاك، حركة الإيه؟ حركة الأفلاك. نعم، حديث اللي هو إيه؟ حديث العيافة اللي هو إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الإيه؟ في ضعيف الجامع. نعم، هو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في النقطة اللي احنا تركناها دي لما قال إسناده جيد، يعني فقال إن الإسناد ليس بجيد، إن الإسناد فيه إيه؟ في ضعف، ولكن المتن صحيح، ولكن المتن ايه؟ المتن صحيح. فاحيانا يكون الاسناد ضعيفا ويكون المتن صحيحا، وهذا المتن يشهد له احاديث اخرى، حديث اخرى، فيحكمون بصحة الحديث ليس للسند ولكن للشواهد الاخرى التي جاءت في احاديث ايه؟ في احاديث صحيحة. ولكن وطبعا لا غنى للمتن عن السند ولا للسند عن المتن. ولذلك قال عبد الله بن المبارك قال إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما. ولذلك لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يعني أي حد يتكلم. نعم، نعم، يبقى معنى كده ان الاسناد لا غنى لنا بالاسناد عن المتن، المتن اللي هو القول اللي بين القوسين ده، يعني المنسوب للنبي او للصحابي او للتابع، ولا غنى بالمتن عن الاسناد. ولكن لماذا ذكروا هذا الحديث؟ قلنا لانه يشهد له احاديث ايه؟ احاديث اخرى، ف يعني اعتبروا بهذه الشواهد ماشي عن صحه السند، عن صحه الايه؟ عن صحه السند. ده بالنسبة لهذا الايه الامر، وده الكلام يمكن اللي احنا تركناه اللي هو ايه تعليق الشيخ على كلمة اسناد جيد، هتجد هذا الايه، تجد هذا الكلام، تجد هذا الكلام. نعم، قال من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس يعني تعلم. احنا قلنا العرب زمان قديما ماذا كانوا يفعلون؟ كان الواحد منهم ينسب حوادث الارض الى الافلاك والنجوم، ينسب حوادث الأرض إلى الأفلاك والإيه؟ والنجوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، وفي نفس اليوم الذي حدث، حدث كسوف للشمس، فظن بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكن يخوف الله بهما عباده. ده كان اعتقادهم، ده كان اعتقادهم. ولما رأى الصحابة الشهب في السماء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ فقالوا أنهم كانوا يقولون أن هذا يحدث لموت عظيم أو لمولد عظيم، لموت عظيم. يبقى إذن كانوا يربطون حوادث الأرض بالإيه؟ بحركة الأفلاك، بحركة الإيه؟ حركة الأفلاك، مش هي بقى مسألة الإيه؟ حركة الرياح وبكرة في مطر والكلام ده كله، لا حركة النجوم. احنا عندنا الشمس دي نجم صحيح، وهي نجم في مجموعة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل من النجوم صحيح، والأرض دي كوكب في برضو عدد من الكواكب في عدد من. فكانوا يقولون أن النجم الفلاني إذا اقترب من النجم الفلاني يقع في الأرض كذا، يحدث بعد عام كذا، يبقى ينسبون هذه الأمور إلى النجوم اللي هو اسمه علم التنجيم، علم الإيه، وهذا من السحر لأن فيه إخبارا عن الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة من اقتبس شعبة من النجوم، شعبة من النجوم. انت بتنجم ولذلك حظك اليوم او الابراج او الحاجات دي للاطلاع عليها شرك عيادا لله، وتصديقها كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اشتري الجرنان وتفتح حظك اليوم النهارده مش عارف هيحصل لك ايه، ماشي، ما هي الابراج، هي الابراج دي الدلو ومش عارف ايه والجردل والطور نعم، حالة الطقس لا تدخل في هذا الأمر، لا تدخل في هذا الأمر، لأن هذا علم قائم على حسابات وليس قائم على حركة الأفلاك، وليس قائم على حركة الإيه، إنما هو علم حسي، علم حسي ثبت عن طريق التجربة والعلم، إنما حركة الأفلاك دي ما هي إلا تخمينات وكهانة، ما هي إلا تخمينات وإيه، ولذلك الشيخ هيفرق بينهما. هو يقول ان شاء الله، ما هو ده ده ده ده بيحددوا اليوم والساعة، وبيحدث لان عن طريق الحسابات وعن طريق طرق علمية، عن طريق طرق علمية، وهذا ليس من الكهانة، ليس من، انما الذي كان يفعل انما هو من الكهانة. يقول لك ويستدل بولادة إنسان على في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا. النهاردة نجم ظهر في السماء، النجم بتاع القطب الشمالي اللي هيتولد اللالادي يبقى أمه دعيانه، هما كان هذا إيه، كان هذا حاله. أيوة طريقة علمية، طريقة علمية نعم. قال وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله قد تكون أسبابها معلومة لنا اللي هي إيه اللي احنا نستيلنا، وقد تكون مجهولة لكن ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على إثر سماء من الليل، مطر يعني، فقال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا، والباء للسببية يعني هذا المطر من النجم بسبب حركة النجم، والنجم لا علاقة له في الأرض، قال فإنه كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. ثم فرق الشيخ بعد ذلك قال وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير اللي ورد في الحديث، ورد في إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا يبقى ده المنهي. قال وعلم التسيير وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا، كما قال الفقهاء إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وقال تعالى فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية فقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، وكذلك على الأماكن القبلة والشمال والجنوب. أما أن يكون سبباً منفرداً بهذا السبب نسبة الأمور إليه لطلوعه، يعني في فرق أن أنت تنسب هذه الأمور أن هذا الزمان يحويه، يعني هذه الأمور تحدث في هذا الإيه؟ البرد بيحصل في الشتاء، صح؟ ده سبب حسي معروف جاء عن طريق الإيه؟ عن طريق العادة، عن طريق الإيه؟ العادة، ماشي؟ لأن الله عز وجل أجرى الأمور هكذا، فهذا لا بأس إيه؟ لا بأس به. أما أن يكون هذه الأحداث سببها هذه النجوم ولا علاقة لها بما يفعله الله عز وجل، فهذا هو الذي هذا رجم بالغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل بقى ما تزود في النظر في الأفلاك والنجوم والتنجيم يبقى الإنسان بيخوض أكثر في باب الإيه؟ السحر، ويزداد شركا، يزداد إيه؟ شركا. ثم قال: من عقد عقدة، احنا عارفين العقدة، إنسان يمسك حبل، يمسك خيط، يمسك شعر، يمسك أي حاجة يعقده، عارفين العقدة صحيح؟ ثم ينفث فيها بروحه أو بنفسه الخبيث المملوء بالشياطين والتعويذات الشركية، فهذا من السحر، وهذا هو الذي قال الله عز وجل فيه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ها، من شر غاسق إذا وقع، ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في الإيه؟ فالنفاثات في العقد، هؤلاء ساحرات، هؤلاء ساحرات. قال الشيخ: أما إن نفث في العقدة ليزيدها قوة بسبب الرطوبة اللي خرج من تخرج مثلا من فمه، واحد مثلا وهو بيربط كده ايه قاعد ينفخ فيها كده على اساس ان هي تلين من البخار وايه ويشد، فده ليس علاقة له ايه، ليس له علاقة بالسحر، ليس له علاقة بالايه بالسحر. قال: ومن سحر فقد اشرك، ذكرناها. ومن تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق شيئا وكل اليه، انت قلبك تعلق بالوظيفة يبقى يتركك الله عز وجل ولا يعينك، يبقى بقى انت بقى بترتاشي وبتسرق وبتغش كل ده عشان الوظيفه ما تسيبكش، صحيح؟ يبقى يتركك الله عز وجل تهلك في اي واد. ولكن من تعلق بالله عز وجل وكله الله اليه واعانه الله سبحانه وتعالى، ده معنى كلمه ومن تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق تميمه وكل اليه، واحد عامل حجاب ومعلقه في رقبته، حاطه تحت المخده، معلقه في رقبه ابنه، حاطه في هدوم ابنه، يبقى وكل اليه، وكل اليه، هذا ليس له حافظ من دون الله، من دون الله عز وجل، فضلا او زياده على ان هذا من الشرك، انما الله عز وجل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبه؟ يعني كافيه، ان الله بالغ امره، في قراءه، ان الله بالغ امره. والقراءة بتاعتنا إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ إيه؟ بالغ أمره. إيه الفرق بين القراءتين؟ إن الله بالغ أمره وإن الله بالغ أمره. ما شاء الله. على قراءة إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، أمره سينفذ وسيصل، يبقى الكلام عن أمر الله عز وجل، إنما إن الله بالغ أمره عائدة على فعل الله عز وجل، عائدة على فعل الله وليست على الأمر أمر نفسه. كان ذكر مرة من خطب خطبة في السويس تقريبا، وخطب كان هي الخطبة قائمة على القراءة الثانية، فناس موجودة في المسجد قالوا زعجت ولا القراءة مش كده ومش عارف إيه، الشيخ أقنعهم يعني. طيب نذكر شيئا مهما الشيخ قال ايه، قال هي النميمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن العضة أو العض؟ دي مسألة مهمة نختم بها. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ أولا الشيخ قال: العض على وزن الحبل. لقيتوا احنا فين؟ احنا في الكتاب دلوقتي، ماشي، على وزن الحبل والصمت والوعد، بمعنى القطع، بمعنى ليه؟ القطع. وأما رواية العضة وزن عدة فإنه بمعنى التفريق، وأيا كان فإنها تتضمن قطعا وتفريقا، والحديث ده رواه مسلم. قال وهي النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ طب النميمة سحر؟ النميمة سحر، سحر ولكن ليست شركا، صحيح؟ لأنها تفعل شيئا خفيا من القطيعة بين المسلمين، من القطيعة بين الايه؟ ما احنا قلنا ايه التعريف العام للسحر؟ كل ما خفي ودق سببه، ما خفي ودق ايه؟ ودق سببه. قال فعيل بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غير أي نقلة. والنميمة فسرها بقوله القالة بين الناس، إنسان ينقل الكلام بين الناس، أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا، فيأتي لفلان ويقول فلان يسبه، فهو نم إليه الحديث. إنما لما يقول واحد فلان ده بيشكر فيك، يبقى دي مش نميمة، ده سعي بين الناس بالإصلاح. ولذلك قال الله عز وجل لا خير في كثير إلا من، إذن إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أهو ده كلام خير، يبقى ده مش إيه؟ مش نميمة. نعم. إذا كان الكلام في موضع الاستفتاء فليس بنميمة، فليس، بل هو واجب. واحد جيب يستنصحك في امرأة، ابن عايز يتجوز بنت من شارعكم، انت ساكن في الشارع ده، انا عايز اسألك، ما يقبلش انت عارف ان هي مش كويسة واهلها مش كويسين، وتقول له انا معرفش، او تقول له ده ناس 10 على 10، يبقى انت كده انت غاش لاخيك المسلم. ولكن للأسف الشديد، وده اللي بيخلي الناس تكتم، ان انا لو قلت له ان فلانة دي مش كويسة واهلها مش كويسين، انا قلت له هو الشارع تاني يوم كله يعرف، وده خطأ جدا، وده اللي سبب اللي خلى كثير من الناس الان عندما يسأل يذكر الخير فيما ليس بخير، لانه خايف ان هو لو قال الكلام الصحيح بينقل الكلام، وبالتالي بيحدث قطيعة وبيحدث. نعم. طب افرض هو سأل حد غيره وكذب عليه، لا، ما هو ممكن يسأل حد غيري ان انا مش مختلط بالناس ومعرفش، وبعدين يسأل حد غيره ويغشه وتحصل المصيبة. من استنصحك فانصحه، فانصحه، ولكن ابلغه ان هذا الكلام، ان هذا الكلام بينك وبينه، واتق الله ولا تنقل هذا الكلام، يعني بين له خطورة الايه؟ خطورة الكلمة، خطورة الكلمة. خلاص، ما هو بقى العاقبة عليه هو، على ان نصح كذبا يعني. ليه ما كذبش المساوئ والمحاسن هو يضطر؟ ايه؟ ليه ما كذبش المساوئ والمحاسن هو يضطر؟ طب ما كذبش، ما هو ده اللي انا هعمله، وانا هعمل ايه؟ ما ده اللي انا هعمله. ايوه انا هعمله. افرض انا قلت له دي جمحوية. افرض انا قلت له مثلا ان هي ايه عندها يعني مش كبر، عندها عزة، يقول لي سلام، هي دي اللي انا عايزها. خلاص يبقى هي يبقى الحاجة اللي عندي مش كويسة، هو عايز شابط فيها. اي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا الى هذا، فيأتي لفلان ويقول فلان يسبك، فهو نم اليه الحديث ونقله، وسواء كان صادقا او كاذبا، يعني سواء كان صادقا او كاذبا فهي نميمة. ولذلك المأمون خليفة الاموي المعروف، المأمون قال سبحان الله اصدق ما يكونون ابغض ما يكونون عند الله. انت بتنجي الكلام مش كذاب فيه، بس انت مبغوض عند ربنا سبحانه وتعالى. قال اصدق ما يكونون ابغض ما يكونون عند الله، ابغض ما يكونون عند الله. ولذلك قال يحيى بن ابي كثير، عشان تعرف اهو العلاقه بين الايه؟ النميمه والسحر. قال يحيى بن ابي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعه ما لا يفسده الساحر في سنه. ممكن يولع شارع في بعض. يفسد النمام والكذاب في ساعه ما لا يفسده الساحر في سنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قتات. بيبيع جت؟ لا، قتات يعني ايه؟ نمام، نمام. ولذلك ايضا أنا مش عايز أطول عليكم، بس عمر بن عبد العزيز لما جاءه رجل يتكلم عن رجل فقال له: يا هذا أنت بين ثلاث، إن كنت صادقا فأنت من هذه الآية، هماز مشاء بنميم يعني هتعاقب، وإن كنت كاذبا فأنت من هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هتعاقب وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين ولن أعود إليها أبدا، يعني كده كده هيعاقب، هيتكلم صدق هتعاقب، تكلم كذب هتعاقب. والقصة بتاع كفى المحسن إحسانه قصة مشهورة، احنا ذكرناها كذا مرة في الخطبة اللي هي بيحكيها بكر بن عبد الله المزني، قصة عجيبة ذكرها الشيخ أبو إسحاق حفظه الله في شريط بتاع قابيل وهابيل، شريط طيب جدا يعني. بيقول لك: كان هناك جليس للملك، وكان كلما دخل على الملك وكان الملك يقربه، وكان كلما دخل على الملك يقول جملة لا يعني لا يتعدى: كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته. هو الراجل بقى هي دماغه انه كل ما يخش على الملك يقول الجملة دي: كفى المحسن إحسانه، إحسانه فاعل تعرف فاعل، وكفى المسيء إساءته. وكان الملك يدنيه يعني يقربه ويجلسه معه في المجلس، وكان لهذا الملك كان له وزير حاقد على هذا الجليس. ليه؟ لأن الملك بيقربه. فأراد يوما أن يوقع بين الملك وبين هذا الجليس، فدعاه إلى طعام وأكثر فيه الثوم والبصل ماشي، ثم ده كان على الغداء قبل ما يخش على الملك، ثم قال للملك: أتدري ما يقول جليسك؟ قال: ما يقول؟ قال: إنه يقول إنك أبخر. أبخر يعني منتن رائحة الفم، اللثة اللي احنا بنقول عليها اسمها اللثة، اللثة فيها مرض، فيها داء يسبب رائحة كريهة للإيه؟ الفم، وده موجود عند بعض الناس صلى الله عليه. قال: وما علامة ذلك؟ قال: أنه إذا كلمك وضع يده على فمه، على أنفه، مش عايز يشم، لما يجي يكلمك يحط يده على مناخيره كده مش عايز يشم، يبقى ده اللي بيقول عليك إنك أبخر. فالمهم صاحبنا ده اللي هو الإيه؟ مش صاحبنا، الوزير ده إيه؟ أطعمه طعاما وأكثر فيه الثوم والبصل. ثم دخل هذا الجليس على الملك وقال نفس الجملة: كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إحسانه. فقال له الملك: أدن مني جرب. فطبعا هو جرب على الملك مش عايز يأذيك بريحة الثوم والإيه؟ والبصل. قال له: أدن مني. فوضع يده على فمه، هو عشان الملك ما يشمش ريحة الإيه؟ فقال الملك: لا أرى إلا أن الوزير قد صدق، بل الوزير كان عنده حق. ثم كتب كتابا لهذا الجليس، والوزير يقف على باب القاع وهو ينظر، وجد بيشوف اللي بيحصل براجع. وكان هذا الملك لا يكتب رسالة إلا وفيها عطاء أو جائزة أو هبة أو منصب. الوزير كان الملك ده كريم جدا، أما يكتب رسالة لازم يكون فيها يا جائزة يا هبة يا عطاء يا منصب. فكتب رسالة وأعطاها لهذا الجليس، فخرج هذا الجليس بالرسالة. فقال له الوزير: ما هذا الذي معك؟ فقال: إن الملك أعطاني هذه الرسالة وقال اذهب بها إلى المكان الفلاني. فقال له هذا الوزير: عنك يعني ما تتعبش نفسك، أنا هوديها، لأن احنا قلنا الوزير ما بيكتبش إلا الحاجات دي. فلما ذهب بها هذا الوزير إلى عامل من عملاء من عمال هذا الملك، أمير من الأمراء في كرداسة مثلا أو في أي بلد بقى بعيدة، فلما فتحها هذا العامل قرأها على الوزير: إذا وصلك حامل هذه الرسالة فاقطع رأسه واصلبه واسلخه واحش جلده سبنا. فقال له الوزير: لست صاحب هذه الرسالة، دعني أراجع الملك. فقال: إن رسالة الملك لا تراجع. وفعلا قطع رقبته وسلخه وحشى جلده تبنا وأرسله إلى الملك. ثم دخل الجليس على الملك وقال كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته. فقال له الملك تعال اجلس وقل لي ما الذي حدث. وفعلا قص عليه الايه. فالشاهد ان الشيخ الحق عبد الله يقول ايه بعد ان ذكر هذه القصه, قال فالحاقد فالحاسد وان فاز في جولات لابد ان يخسر في الجوله الاخيره. لازم يخسر في الجوله الايه الاخيره, يعني ان فرح بالوقيعه بين الناس لابد ان ينقلب الناس ايه عليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى ايضا عن النميمه لانها تفعل ما يفعله الايه ما يفعله السحر في الوقيعة بين الناس. وذكرنا معنى إن من البيان لسحرا على التفصيل الذي ذكرناه. وبكده بفضل الله يكون أنهينا هذا الايه الباب. ونعم الست ايه طب حافظ البيت ها. طيب استنى احنا عشان تقول لهم لا في الميكروفون برضه اسمع بس تقول بس. الامام النووي عليه رحمه الله ذكر سته امور لا تدخل في الغيبه قول لنا بقى البتين كده وايه. الامام محمد بن عوجان نعم وهو مالكي المذهب نعم ذكر سته انواع من الغيبه الحلال. يعني غيبة حلال يعني غيبة حلال يعني ليست غيبة ولكن الظاهر ان هي غيبة. الظاهر ان هي ايه غيبة هقول لك. قال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحاسب. رايح انت عند القاضي وبتشكي فلان جاري ظلمني يبقى انت كده لا تبتغي لانك تبغي الحق. ومحذر بحذرك من فلان. ومجاهر فسقا انا عارف لان ده بيجاهر بالفسق بحذر منه برضه. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكاري. عندنا في الشارع بيحصل كذا وانا مش عارف اغيره بحكي لك عشان احنا ايه عشان تغيره. بنقوله تاني كده انا نسيت واحده. متظلم المتظلم والمحذر المحذر مجاهر الفسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وفي واحدة ثالثة اللي هي متظلم الصلح لا متظلم الصلح بين المقصرين. ده اللعان ده بين الرجل وامرأته فقط. اللعان لا يكون إلا بين الرجل وامرأته. ما ديش واحد يخذف محصنة في الشارع واعمل لعان بينه وبين الزوجة أو بين المرأة. لا, اللعان لا يكون إلا بين الرجل وامرأته. هو بيثبت وهي بتنفي. المعرف الله يفتح عليك المعرف سعيد. هو بيثبت وهي بتمشي. هو بيثبت وهي ايه بتمشي. فالقاضي بيذكر ده بالله ويذكر ده بالله خاصة قبل الخامسة دي بقى هو يحلف ماشي ان لعنة الله عليها ان كانت من الكاذبين او لعنة الله عليها ان كانت من الصادقين. وهي كذلك ايه تحلف. وعند الخامسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجة هلال ابن أمية لما اتهمها زوجها بشريك ابن سحماء النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الخامسة أوقفها وقال غضب الله. انت هتحلف الخامسة دي بدها تقول غضب وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين غضب ربنا ده بتتبرأ من كل حول خلاص وسخط ربنا وغضب ربنا عليه. فتلكأت يعني ايه ترددت اقول ولا ايه. ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم وانكرت. فامر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ابصروها فان جاءت به اخلج اجلد الساقين احمش الساقين ركبوها. شوف لما تخلف كده لما تولد كده لو جت بوبا ان هو ايه رجله ملتاوية والكلام ده كله يقبل شريك، يقبل هي رميت به، وان جاءت بخلاف ذلك فهو لهلال ابن امية. فلما جاءت بها على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك ان هي وقعت فعلا في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن. خلاص، هو اللعان اقصى حاجة يقدر يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، اللعان لا يقيم عليها الحد، لانها استوجبت لعنة الله، لا يقيم عليها الايه اللعان، لا يكون الا بين الزوج وزوجه فقط، انما ما يجيش واحد يغصب يقول لا هاتوها وتقف قدامي ولعنها، ده انت اللي تتضرب 80 تتجلد 80 مرة عشان ما حفظتش لسانك وعشان ما سطرتش، لان انت لم تبلغ الايه الحد. نعم، سيدنا عمر وهو على المنبر ان هو قال ان هو راى فلانا يزني، فقام سيدنا علي بن وسط الجالسين وقال والله لو لم يفتح امير المؤمنين اربعة شهور لا قلنا عليه. والله الجماعه بتوع المصاطب بقى خاصه في مثل هذه الاقاويل يقول لك في انكار المنكر على الامام ان سيدنا عمر كان واقف على المنبر ولابس ثياب رقاق او لابس مش عارف ايه، واحد جبزه وانكر عليه، قصة باطلة. مش عارف ايه ان سيدنا عمر كان كله لابس ثياب واحد وهو لابس توبين وانكروا عليه، القصة دي مشهورة برضو بيذكروها، كان ايام الثورة انكروا عليه الانكار، قصة باطلة. القصة اللي قالها الاستاذ محمد، قصة باطلة. كل هذه القصص باطلة، يعني معظم هذه القصص اللي فيها التشويق والكلام ده كله باطلة، لا تصح لا تصح. ايه معرف يعني معرف؟ اقول لك يعني ايه، روح للرجل ده اهو ماشي وخد منه الحاجة. فين يا عم الرجل ده؟ اقول لك الرجل لابس جلابية، تقول لي ما كلهم لابسين جلابية. يا عم الرجل اللي لابس حذاء بني، تقول لي ما كلهم لابسين حذاء بني. اللي لابس الرجل اللي لابس طاقية كلهم لابسين، اكثر واحد فيهم تقول لي عرفته، ما هو مش شايف العور بقى، اكثر واحد فيهم يقول لي كده انا خلاص عرفته. هي ده لما اقول له اكثر، ده مش غيبة؟ غيبة هو صحيح، ولكن لما كان على سبيل التعريف بس، ما لا يحدث هذا ابتداء. يعني في حاجة تانية انت ممكن تعرفه ما تجيش من الاخر وتقول له القصير اللي هناك ده، لا اعرفه بحاجات مش غيبة، ما وصلش، ما فيش الا لازم تعرفه بالشكل ده، يبقى خلاص ايه، يبقى ده معنى كلمة ومعرف يعني. ايه ومجاهر فسق، مجاهر اللي مجاهر بالفسق بيجهر بالفسق ده. لذلك العلماء قالوا لا غيبه لفاسق، بس الناس للاسف الشديد خدت القول ده، اي حد عمل اي حاجه يقول لك يا عم يقول لك لا غيبه لفاسق. لا ده فاسق ده يعني بلغ جرمه، يعني خلاص يعني واذال الناس، ده ليس له غيبه، ليس له غيبة من باب التحذير، إنما لو غيبة كده بمجرد فاكهة مجالس لا يجوز، اللي هو التحذير من هذا الإيه المجاهر. أظن أنني أطلت عليكم هذه الليلة، أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. وفي درس، هو درس مبسط جدا يعني، في مسجد التوبة يوم الثلاثاء بعد العشاء في الفقه، بشرح كتاب الفقه الميسر، كتاب طيب جدا وملخص، يعني بناخد باب في الجلد. المرة اللي فاتت خدنا باب الايه، باب الطهارة والمياه، المسجد الشرعي الجديد بعد العشاء، بناخد باب كامل في الايه، لان تبسيط يعني العملية ما فيهاش ايه، مبسط كده عشان حال الناس اللي هناك يعني، يوم الثلاثاء بعد العشاء. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله في مسابقة المحافظة على صلاة الفجر، انت لك اخ لك ابن خليه، وفي جوائز ان شاء الله قيامة الشيخ عبد الرحمن ولا يدفع ثمنه. جزاك الله خير. نعم، هيجي امتى؟ لازم نتاكد الاول عشان ما ننوهش، وبعد كده ايه الاثنين الجاي ده؟ جمع التوبة 30/5. جزاك الله خير. جمع مين؟ اللي قال لك؟ هم مين اللي قال لك؟ محمود؟ لا مش محمود، ما لازم نتأكد من الشيخ الأول. السلام عليكم. الله يكرمك. الله يسلمك. والله ما شيء شيء لا بقى.